لك الله لتشيني حبا والدالة ينغدي لي تيري ينزل الزنا أرني في زري في فسني ترقينا أنسمونا ترى أنسمونا ترى أنسمونا ترى ياني جهدنا نسيت الزمنا أردك ويطلي واحد اللي زيقنا استذك وريهد بسي زرنا وردي لي وسقنا سجنا ورسل والفرح ورفقنا غلدي غربا لاني مزقنا ينغدي لي تيري ريس غلوبنا طبيبة غلا لحبك تدوم أضغنا وردين الزلمي مطفل ببنا وردار نغيل أزهر قوتني فرقنا قول مال اللوزي شد بلا ترزنا ورقسي عرق ورقسي بجي دوزنا أنسمونا دارا وانسمونا دارا أنسمونا دارا لو فراني غماني قرط زينة يزدق وزرق زرو ينسو لو قرنا يا نيوت الحب أسلم كوني تزنا يا يغرسني قبل من دار تنتزنا أنسمونا دارا أي أنسمونا دارا أنسمونا دارا نجمنا طلبات ربي طلبات عكيس نجنا ينميت اللاغي خفي يزغي مضانا وهرست لاحيت ينوي وضانا أنسمونا دارا وانسمونا دارا أنسمونا دارا غنهنا والين ونسى يكت الميزانة من زا سفاري قميت نوم أضغونا وأطبي من كيان هذي ربا ديانا أنسمونا دارا وانسمونا دارا أنسمونا دارا بلا ترزانا ورقسي عرق ورقسي بجي دوضانا قول هوا والي اختي النار دي تزانا واردي يا والي تدوى انتي موضانا يخلو فراني غماني قرط مزينا يزدق وزرق ازروني تجينا قرنا انسمونا دارا وانسمونا دارا انسمونا دارا يا يغرسني قبل انت ارتن تزونا يا يدهلني موت. هي ينسمون ظهرا ينسمون ظهرا هي ينسمون ظهرا